السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد سارعنا به من شرح لكتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول المصنف: القراءة فرض في ركعتين، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله: القراءة فرض في ركعتين، سنة في الأخريين، وإن سبح فيهما أجزاءه، ومقدار الفرض آية في كل ركعة، والواجب الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات، والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل، وفي العصر والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصاره، وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال، ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات، ويكره تعيينه. قول المصنف: القراءة فرض في ركعتين، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولا يفترض في غير الصلاة، فتعين في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: القراءة في الأوليين قراءة في الأخرين، أي تنوب عنها، كقولهم: لسان الوزير لسان الأمير. طيب، إذن القراءة فرض في ركعتين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولا يفترض أي القراءة في غير الصلاة، إذن فتعين في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: القراءة في الأوليين قراءة في الأخرين، أي تنوب عنها، كقولهم: لسان الوزير لسان الأمير. سنة في الأخريين، وإن سبح فيهما أجزأه، أي إن سبح في الأخريين في الركعتين الثالثة والرابعة أجزأه، وقد بيناه، بمعنى أنه قد مر ونحن فصلنا القول في هذا. قال: ومقدار الفرض آية في كل ركعة، ومقدار الفرض آية في كل ركعة، وهذا معتمد وهو الصحيح، وهو ما رجحه الإمام القدوري رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الكساني في بدائعه، واختاره كثير من أهل المذهب كالإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. والإمام الحداني في الجوهر قال: قولهما احتياط، والاحتياط في العبادات أمر حسن. ما سنأتي إلى محمد وأبو يوسف. قال: ومقدار الفرض آية في كل ركعة، قلنا هذا هو معتمد المذهب وما رجحه القدوري والإمام الكساني وعليه المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. وقال أي محمد وأبو يوسف: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعدلها، لأن القرآن اسم للمعجز ولا معجز دون ذلك. واضح؟ إذن مقدار الفرض عند الإمام قراءة آية، وعند محمد وأبو يوسف إما أن يقرأ آية طويلة أو يعني تعدل ثلاث آيات أو ثلاث آيات. قالوا: لأن القرآن اسم للمعجز ولا معجز دون ذلك، أي لا إعجاز فيه دون آية طويلة أو ثلاث آيات. وله أي دليل الإمام لما ذهب إليه، قال: قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، من غير تقييد، أي للآية الطويلة أو الآية القصيرة كما قيده الإمام أبو يوسف ومحمد. قال: فاقرأوا ما تيسر منه، من غير تقييد، وما دون الآية خارج، فبقي ما وراءه، أي ما كان أقل من آية خارج محل النزاع، إذا فتبقى الآية دون تقييد سواء كانت آية طويلة أو آية قصيرة. قال: ولا يفترض قراءة الفاتحة في الصلاة لإطلاق ما تلونه، ولا يفترض قراءة الفاتحة لإطلاق ما تلونه، لقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، دون تحديد للفاتحة. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هو يشير إلى خلاف الإمام الشافعي، حيث أن قراءة الفاتحة عنده ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بغير قراءة الفاتحة. هو يضمن قول الإمام الشافعي ويرد عليه، يعني لماذا خالفنا نحن الإمام الشافعي رحمه الله، لماذا لم نقل بركنية قراءة الفاتحة في الصلاة؟ قال: أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إلى غيره من الأحاديث، أخبار أحد، أخبار أحد لا يجوز نصب إطلاق الكتاب بها فيحمل على الوجوب دون الرضية، أي أن قراءة الفاتحة عندنا واجب. يعني تفصيل المسألة، ونحن قد بينا يعني هذا مرة كثير معنا، هذه يعني هذا الأصل من الأصول عندنا، هو الخلاف بيننا وبين الجمهور أنه لا يجوز تخصيص عامل كتابي بخبر الواحد، وعندهم يجوز. لذلك يعني انبنى على هذا كثير من الأحكام الخلافية بيننا وبين الجمهور، منها هذه المسألة. نحن يعني قراءة الفاتحة غير فرض عندنا، بل هي واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد أساء وأثم من تعمد تركها، ولكن لا تبطل الصلاة بتركها خلافا للشافعية، حيث أن قراءة الفاتحة ركن عندهم. لماذا؟ نحن أخذنا بإطلاق قول العزيز فاقرأوا ما تيسر منه، وما ورد في قراءة الفاتحة أخبار أحد، وخبر الأحد الوحيد لا يخصص العام، واضح عندنا. لذلك قال إلى غيره من أحاديث الأخبار، أحد من أحاديث أخبار الأحد لا يجوز نصب إطلاق الكتاب بها، لأن الزيادة على النص هنا نسخ، فيحمل على الوجوب دون الفرضية كما قلنا. والواجب الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات، الواجب قراءته في الأوليين قراءة الفاتحة وقراءة سورة قصيرة أو ثلاث آيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قراءة ثلاث آيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك من غير ترك، لذلك قلنا بالوجوب. لذلك وجب سجود السهو بتركه ساهيا، أي من ترك الفاتحة أو قراءة سورة أو آيات بعد سورة الفاتحة وجب عليه سجود السهو بتركه ساهيا، واضح؟ طيب، إن تركه متعمدا فقد أساء لمخالفته السنة. قال والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل، هذه السنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل. طيب المفصل عندنا من أي سورة يبدأ؟ طوال المفصل عندنا من الحجرات إلى آخر البروج، هذا طوال المفصل عندنا كما نص عليه ابن عبيد رحمه الله تعالى في الحاشية، واضح؟ أيوة، من الحجرات إلى آخر البروج. قال إذن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل، وفي العصر والعشاء أوساطه. طيب سنتركها لك هذه، ما هي أوساط المفصل يا أبا زياد؟ اللهم صل على سيدنا محمد، دعا له خير يا أبا زياد. إذن طوال المفصل قلنا من الحجرات عندنا إلى آخر البروج، وأوساطه من آخر البروج إذن إلى لم يكن، لسورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، هذا أوساط المفصل، وقصاره ما بقي، واضح؟ وفي المغرب قصاره. إذن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل، وفي العصر والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصاره، هكذا كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، ولا يعرف إلا توقيفا، بمعنى أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المستحب أن يقرأ في الفجر 40 أو 50، هذه روايات أخرى ذكرها بصيغة طبعية، لذلك قال وقيل، وقيل من 40 إلى 60. وروى ابن زياد، ابن زياد مش أبو زياد معنا، مين ابن زياد يا أبو زياد؟ وروى ابن زياد من؟ أيوة الحسن، بارك الله فيك، الحسن زياد، قال من 60 إلى 100. بكل ذلك وردت الآثار. وقيل الماء للزهاد، والستون في الجماعات المعهودة، والأربعون في مساجد الشوارع، يعني معنى المقصود في مساجد الشوارع بمعنى التي يصلي فيها يعني المارة، كمساجد الأسواق وغيرها، بمعنى ليسوا أهل حي ينتظمون في الصلاة في هذا المسجد، يعني هذا ما قصده، قال في مساجد الشوارع، يعني المساجد التي توجد في الأسواق وغيرها. قالوا في الظهر 30، وفي العصر والعشاء 20، والأصل يعني أنا على هذا أعول في مذهبنا، قال والأصل أن الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، يعني الإمام لابد له أن يراعي حال من خلفه، ونحن في زماننا الناس تنفر من التطويل للأسف، يعني نحن لا ننزل عند رغبة الناس، ولكن إن أدى التطويل بهم إلى تقليل الجماعة، ونحن حريصون على أن يعني يأتي الجميع إلى الجماعة، فيكون الإمام بين وبين، يعني لا يطيل ولا يقصر، لذلك هو يقدر هذا. قال والأصل أن الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، وإن كان منفردا فالأولى أن يقرأ في حالة الحضر الأكثر تحصيلا للثواب، يعني لم يكن مسافرا وكان منفردا في حالة الحضر، إن لم يكن مسافرا يعني كلما طول، لأن القيام كلما زاد قيامه زاد أجره، والأجر على قدر المشقة. وهناك أيضا خلاف يعني بين العلماء يعني أيهما أكثر أجرا، يعني الإطالة في السجود أم الإطالة في القيام في القراءة، هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال بهذا منهم من قال بهذا. قال: وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال دفعا للحرج. في حالة الضرورة يعني إن كان هناك ما يلجوه إلى أن مثلا يقصر، وكذلك في حالة السفر بمعنى يقصر فيقرأ بقدر الحال دفعا للحرج. والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة مع الفاتحة، يعني لا يقرأ آيات، يقرأ سورة كاملة، فاتحة ثم سورة كاملة. ويستحب أن لا يجمع بين سورتين في ركعة، لأنه لم يرد مثلا يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها مثلا الإخلاص والفلق، هذا لم يرد. وهذا النهي يعني الكراهة هنا تنزيهية ليست تحريمية، لأنه ربما بعضهم لا يحفظ، يريد أن يطيل في القيام ولا يحفظ إلا قصار السور يقرأها متتابعة، فلا بأس في ذلك. قال: ويستحب أن لا يجمع بين سورتين في ركعة لأنه لم يقل، وإن فعل لا بأس. وقوله لا بأس يعني دليل على الإباحة في ذلك. قال: وكذلك سورة في ركعتين، يعني كما يفعل كثير من الأئمة، فالأصل أن يقرأ يعني الفاتحة وسورة كاملة، لا يقسم السورة على ركعتين من الصلوات. يعني عندما ذكر هذا المصنف لا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات، هو يحترز عن ماذا؟ يحترز عن أمر هنا، يعني بمعنى هو يقيد الآن ويحترز عن ماذا يحترز. طيب، إذا قوله لا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات احتراز عن قول الإمام الشافعي، عن مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، احتراز عن مذهب الإمام الشافعي في تعيين الفاتحة. أيوة، في تعيين الفاتحة، واضح؟ لا هذيك أمر آخر، في تكملته يكون كلام فيها خفزان. إذن لا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات، أي احتراز عن مذهب الإمام الشافعي الذي عين الفاتحة لجواز الصلاة. الآن تكملة قوله قال: ويكره تعيينه. الآن يكره تعيينه، هذا ما ذكره الأخ حسام، مثل أن يخصص مثلا سورة السجدة في الفجر في صلاة الجمعة وغيرها، واضح هذا المقصود. يعني قال: ويكره تعيينه لما فيه من هجران الباقي، إلا أن يكون أيسر عليه أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه أن الكل سواء. يعني الآن ما حكمه يعني تخصيص سورة معينة مثلا في صلاة الفجر، مثلا فجر الجمعة، فجر الجمعة يقرأ بسورة السجدة وهل أتى على الإنسان؟ هذا يكره تعيينه في حالة، يعني هو يعني حتى هذا الأمر هو قيده. قال: ويكره لما فيه من هجران الباقي، إلا أن يكون أيسر عليه أو تبركا بقراءة النبي، يعني قصد من ذلك التعيين أنه يتبرك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة السجدة وقراءة هل أتى على الإنسان في ركعتي الفجر يوم الجمعة، فلا بأس في ذلك ولا يكره. ولكن إن كان يعني يعتقد أنه لا يتصح صلاة الجمعة فجر الجمعة إلا بهما، فهذا الذي يكره، يعني بمعنى أنه يوجب تعيين هذين السورتين قراءة السجدة والإنسان، هذه الكراهة، واضح؟ فإن كان يقرأهما على سبيل التبرك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أيسر فتنتفي الكراهة. طيب، أبو زياد يقول: الفاتحة معينة وجوبا في مذهبنا. لا، ليس تعيين الفاتحة، نحن لا نعين، ونحن قلنا قول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر منه. ليس كلامك ليس صحيح يا أبو زياد، هذا مذهب الشافعية الذين يوجبون قراءة الفاتحة، واضح؟ ونحن قلنا بوجوب قراءة الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولكن هل يتعين بمعنى يفرض؟ عندنا لا يفرض، فهو احترز بهذا عن قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. قال: ويطول الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على الجماعة، يعني حتى يلحق أكبر قدر من الناس صلاة الجماعة، يطيل في قراءة الركعة الأولى في صلاة الفجر ويكره في سائر الصلوات، وهذا قول الإمام. خالف لذلك محمد، قال: يستحب ذلك في جميع الصلوات، يعني أن يطيل في الركعة الأولى في الفجر وفي الظهر وفي العصر والمغرب والعشاء حتى يلحق أكبر قدر ممكن يعني في صلاة، يلحق صلاة الجماعة. قال كذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن رد على قول محمد، لأن الإمام إيش قال؟ قال فقط هذا وارد في الفجر. قلنا ركعتان استوتا في استحقاق القراءة، فلا وجه إلى التفضيل، بمعنى تفضيل بمعنى الإطالة في الأولى دون الثانية، بخلاف الصبح. يعني ماذا تعين في الفجر أو في صلاة الصبح؟ قال فإنه وقت نوم وغفلة، وهذا غير موجود في غيره كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. واضح؟ قال وما رواه محمول على التطويل. ما رواه من الذي رواه؟ ومن هنا عائد إلى محمد، يعني ما رواه من التطويل في جميع الصلوات، هذا نحمله على ماذا؟ على التطويل من حيث الاستفتاح والتعود، حيث أنها تطول الركعة الأولى عن غيرها بأنه يزيد عليها في قراءة الاستعاذة ودعاء الاستفتاح، ولا اعتبار في ذلك بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان التحرز عنه. واضح الأمر ربح؟ طيب. قال الجماعة سنة مؤكدة، الجماعة سنة مؤكدة قريبة إلى الواجب، وهذا مثابنا، التأكيد هنا قريب من الواجب عندها. قال عليه الصلاة والسلام الجماعة من سنن الهدى، وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وهذا أمارة تأكيد. لذلك نص يعني ابن عبدين قال يعني رجع الوجوب، هنا المعنى على تأكيد السنية الوجوب أو قريب من الوجوب، وقد واظب عليها صلى الله عليه وسلم فلا يسع تركها إلا لعذر، ولو تركها أهل مصر يؤمرون بها، يعني لو ترك أهل محلة مثلا أو مصر أو قرية صلاة الجماعة لا يقاتلون، يؤمرون بها بالهداية، فإن قبلوا وإلا يقاتلون، إن أصروا على ترك صلاة الجماعة يقاتلون عليها، لأنهم هنا تركوا يكونون قد تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. قال وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة. طيب ما المقصود أعلمهم بالسنة؟ نعم يعني أي الشريعة، أعلمهم بالسنة أي بالشريعة، والمراد يعني هنا الأحكام الصلاة من حيث الصحة والفساد. نعم إذن يقدم أعلمهم بأحكام الصلاة من حيث الصحة والفساد. قال وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة ويجتنب الفواحش الظاهرة. وعن أبي يوسف أقرأهم لقوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قلنا الحاجة إلى العلم أكثر، يعني ماذا قدمنا قول الإمام أنه يقدم الأعلم بالسنة؟ قال قلنا الحاجة إلى العلم أكثر فكان أولى، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه فكان أقرأهم أعلمهم، يعني الذي يتلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم أيضا أحكامه، فكان أقرأهم هو أعلمهم أيضا، وأنه يأخذ الآيات مع فهمها مع أحكامها. طيب يعني إذا استوى الإسلام من يأتي بعدهم؟ قال ثم أقرأهم، يعني إن استوى الإسلام يقدم أقرأهم، يعني إذا تساووا يقدم أقرأهم أي أحسنهم تلاوة، ثم أورعهم، يعني بمعنى إن استووا أيضا العلم بالسنة وحسن القراءة يقدم أورعهم، وهو الذي يعني أو أكثرهم يعني ابتعادا عن الشبهات. واضح المقصود بالورع؟ ثم أورعهم أي أكثرهم اتقاء للشبهات، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبيه. قال ثم أسنهم، لقوله عليه السلام إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما سنا. طيب لماذا أكبركما سنا؟ يعني الغالب يعني من مر بنا هو الأكبر يعني على الخشوع، يعني هكذا علّلوا عندنا الأكبر سنا هو يعني الأقدر على الخشوع، فربما لو أما شاب خاص غير متزوج من هو العزابي زي ما ورد في الحديث وإن لم يصححه شراركم عزابكم، فربما يذهب يشت به عقله البغداد غير متزوج. طيب لذلك نقدم يعني الأكبر سنا، ثم أحسنهم خلقا، ثم أحسنهم وجها، يعني بما من يقبل عليه الناس يعني ويحبون إمامته، لذلك لا يجد الإنسان أن يؤم الناس والناس كارهون له. فبعض الناس يعني ينتقل من منطقة إلى منطقة، يقول أنا بدي أروح أصلي عند فلان، أريد أن أصلي عند فلان لحسن يعني أنه مثلا يتلقاه الناس، هو مقبول يتلقاه الناس بالقبول، واضح؟ إذا قال ثم أحسنهم خلقا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فمن باب أولى في الدنيا. اللهم صل وسلم. ثم أحسنهم وجها، يعني ثم يعني الآن كما ذكر يعني أبو زياد يعني هذا الترتيب يعني لا يراعى، لأن الإمام يقدم غصبا يعني إمام راتب، فلا يراعى في مثل هذه الحالات. يعني هذا عندما كان الناس يتدون فيما بينهم بالعلم والمحبة، والآن لا علم ولا محبة، فيقدم من تعينه الدولة، ما يسمى بإمام الراتب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. والأصل أن من كان وصفه يحبب الناس على اقتيابه ويدعوهم إلى الجماعة كان تقديمه أولى، لأن الجماعة كلما كثرت كان أفضل، حتى قال يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم، وكذلك من يقف في غير مواضع الوقف ولا يقف في مواضعه لما فيه من تقليل الجماعة. يعني الإنسان الذي لا يتقن أحكام التلاوة، ما حكم تعلم أحكام التلاوة؟ يعني تعلم أحكام التلاوة ليس بفرض، هو مندوب، يعني تعلم أحكام التلاوة واضح مندوب، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة. وبعض الناس أظن أخذوها يعني الفرضية من قول الإمام الجزري رحمة الله عليه، ولكن هذا خلاف الأئمة الأربعة، هو مندوب وليس بفرض يعني تعلم أحكام التلاوة. فإن كان قال يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة، يعني فطبعا هذا ليس على إطلاقه مقيد، يعني من تنحنح لتحسين صوته فلا بأس بذلك، كما نص عليه ابن عبد الدين رحمة الله عليه، الإنسان تحشرجت الآية في صدره لوجود بلغم أو غيره فتنحنح لتحسين صوته فلا بأس في ذلك، يعني لا يدخل في الكراهة. ولكن من عادته أن يتنحنح لسبب وغير سبب، واضح؟ يعني كل دقيقة كمن يعبث يعني في ثوبه. اللهم صل وسلم. قال ولا يطول بهم الصلاة على وجه يؤدي إلى التنفير، يعني بعض الشباب يعني يرى في نفسه قوة، ورى ناس يعني قد يكون كبارا في السن أو مثلا الحفظ الجدد، يعني غالبا ما يحفظ الحفظ الجدد، فيريد أن يستعرض حفظه فيطيل في الناس لينفرهم يعني من الجماعة. يراعي حال من خلفه، يعني ربما يعني هناك صاحب الحاجة وهناك صاحب العذر وهناك من هو على سفر، واضح؟ لذلك لا يطل ولا يقصر بحيث يكون في حالة لا تؤدي إلى التنفير. قال بل يخفف تخفيفا عن تمام، عن تمام بمعنى عن كمال، يعني ليس فيها يعني إسفاف وتخفيف في الصلاة بمعنى أن تكون مخلة، لا يطيل ولا يقصر إلى حد الإخلال. قال بل يخفف تخفيفا عن تمام أي عن كمال، لحديث معاذ فإنه كان يطول بهم القراءة في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، صل بالقوم صلاة أضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة، واضح؟ قال ويكره إمامة العبد، يكره هنا الكراهة تنزيهية، تكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق وولد الزنا والمبتدع، لأن إمامتهم تقلل الجماعات. الآن بدأ يفصل لماذا تكره إمامة العبد. قال لسقوط منزلة العبد عن الناس، ولأن الغالب على الأعرابي الجهل، قال تعالى وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والفاسق لفسقه أي لأنه متهم في أمر دينه، والأعمى لا يجتنب النجاسات بمعنى قد تصيبه النجاسة ولربما تبقى يعني لا يستنجي يعني كامنة، فبالتالي تبقى النجاسة عليه تعلق به النجاسة وهو لا يراها. قال لذا قال والأعمى لا يجتنب النجاسات، وولد الزنا يستخف به عادة وليس له من يعلمه فيغلب عليه الجهل. هذا ليس على إطلاق، حتى هذا الكلام مقيد، لذلك قيده في معاذ. قال ولو تقدموا وصلوا جاز، قال عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر، والكراهة في حقهم لما ذكر من النقائص، ولأن في تقديمهم يعني تقليل الجماعة أو التنفير عن الجماعة، فلو عدمت هذه يعني الذي يعني الأمور التي منعوا من أجلها، نعم لذلك ذكر، وأنا قلت مقيد وهو ذكرها هنا، فإن ارتفعت هذه الأسباب قال ولو عدمت بمعنى هذه الأمور التي تؤدي إلى استخفاف الناس به مثلا، أو أن العرب منزلته أقل عند الناس ويغلب على العربي الجهل، وأيضا الفاسق لفسقه والعامة لا يجتنب النجاسة. فإن امتنعت هذه الأمور قال: ولو علمت أن كان العربي أفضل من الحضري، والعبد أفضل من الحر، وولد الزنا من ولد الرشدة، ولد الرشدة يعني بمعنى ولد النكاح يعني الذي أتى بطريقة شرعية، والأعمى من البصير، فالحكم ضد بمعنى تنتفي الكراهة ولا كراهة في إمامتهم إن كانوا أفضل من غيرهم. قال: يبقى المبتدع. قال: أما المبتدع فكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. واضح؟ لذلك اللهم صل على سيدنا محمد، هؤلاء الذين يبتدعون من الوهابية وغيرهم تكره الصلاة خلفهم عندنا كراهة تنزيهية بمعنى لا تبطل الغلاء. فإن استطعت أن تذهب إلى إمام من أهل السنة والجماعة فاذهب وصلي خلفهم، إلا إذا كان بعيدا عنك أو هناك يعني ما يمنعك من اللحاق به. ولكن إن كان هناك أنت مخير في مسجدين قريبين منك، إمام أحدهما مبتدع كخارجي أو رافضي أو جهمي أو وهابي خوارج هذا العصر، فالأصل يعني أن تنزه نفسك عن الصلاة خلفهم. واضح؟ لأن هؤلاء الوهابية مبتدعة، وكما سماهم ابن عابدين رحمة الله عليه في حاشية قال: خوارج هذا العصر. لا يجوز لك أن تصلي علواني خلف الصف، لا يجوز لك أن تفرق الجماعة. ونحن قلنا نعم خوارج هذا العصر سماهم، ونحن قلنا الكراهة تنزيهية هنا، الكراهة تنزيهية، فإن استطعت يعني أن تلحق بغيره فالحق. هذا سنأتي إليه هذا في صفات الإمام، سنأتي يا شيخ حسام إن شاء الله ألتقى وغيره إن شاء الله. قال: أما المبتدع فكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع. قال أبو يوسف: أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة أو هوى. محمد: لا تجوز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية، لأنه كل هؤلاء من المبتدعة. قال: ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال، وهذا من مبتدعات يعني عصرنا الحمد لله رب العالمين، يطالبون بالمساواة، بمساواة الرجل. هؤلاء الناس والله ما استطيع. معجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. ربنا يقرر يقول: وليس الذكر كالأنثى، وهؤلاء يطالبون بالتسوية. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال، وهذا عند أئمتنا الأربعة، والمعتمد عند أئمتنا الأربعة على خلاف من نقل يعني قولا شاذا عن بعض أئمتنا لا يعول عليه في مذهب الشافعية، ليس برأي الشافعية كما نقله بعض أهل عصرنا ونسبوه إلى الشافعية. لا، المعتمد لا تجوز إمامة الرجال عند النساء عند الشافعية. قال: ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال، أما النساء فلقوله عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا قيدها للرجال بمعنى أنها تجوز إمامة المرأة للنساء، وما حتى أنه يكره عندنا يعني إمامة المرأة حتى للنساء، وهو يتكلم عن حالة الرجال: إمامة المرأة والصبي للرجال. أما النساء فلقوله عليه الصلاة والسلام: أخرهن من حيث أخرهن الله، وإنه نهى عن التقديم. وأما الصبي فلأن صلاته تقع نفلا فلا يجوز الاقتداء به، وقيل يجوز في التراويح لأنها ليست من فرض، والصحيح الأول لأن نفله أضعف من نفل البالغ فلا يبتنى عليه يعني. وهذا ما يفعله كثير من الناس يعني العوام في مساجدنا، يعني إذا رأوا صبيا صغيرا غير بالغ وهيك عنده صوت رقيق ناعم في القرآن صوته يطرب قدموه لأن يؤم به. نحن لا تجوز إمامة الصبي عندنا ولا عند الشافعية حتى، لا تجوز. والكراهة هنا يعني في تقديم إمامة النساء والصبيان للرجال كراهة تحريمية عندنا نحن. لماذا في الفرض مثلا لماذا تبطل وتبطل الصلاة خلفهم خلف الصبي والمرأة؟ تكلمنا عن المرأة لماذا؟ لأنها مأمور بتأخيرها، يبقى الصبي. الصبي فرضه يقع نفلا قبل البلوغ، ولا يجوز اقتداء مفترض بمتنفل. واضح؟ لا يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لأن المفترض حاله أقوى من حال المتنفل. يبقى الآن في النوافل، ذكر هو مثال التراويح، هل يجوز؟ قال: هناك قول بالجواز، لذلك قال: وقيل بصيغة الضعيف يجوز في التراويح لأنها ليست بفرض، يعني وكأنه تعليما له وتشجيعا له على الإمامة حتى يتعلم ويأخذ الدربة. ولكن الصحيح عندنا حتى في صلاة النافلة لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديمه. لماذا؟ لأن نفله حتى نفله يعني نفله أضعف من نفل البالغ. طيب أبو زياد بيقول التعليم نحن نعلم وندرب، فليؤم بالصبية، واضح؟ فليؤم بالصبية. لذلك هو فيها قال ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال، فالصبية أم الصبية مثله، واضح؟ هكذا ندربه. قال ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه، لحديث ابن عباس قال وقفت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بذؤابتي فأدارني إلى يمينه، فدل على أن اليمين أولى وأن القيام عن يساره لا يفسد الصلاة، أن لو قام على يساره لا تفسد الصلاة، ولكن الأولى اليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس. قال وأن الفعل اليسير لا يفسد الصلاة. قال فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم، يعني إذا صلى جماعة بواحد يقف عن يمينه، إن كانوا اثنين تقدم الإمام عليهم وأخرهم خلفهم، لحديث أنس قال أقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم وراءه وأم سليم وراءنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة. قال ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنافة ثم النساء، هذا الترتيب، يصف الرجال ثم الصبيان. يعني الآن ما نراه في زماننا في كثير من سجننا يتقدم الصبية، يعني كل إنسان يعني مع إذن خاصة في التراويح يكثر اللعب واللهو في مساجدنا، يعني مجموعة صبية صغار يأتون يتقدمون في الصفوف الأولى أو واقف جنب والده. يعني الأصل الإمام ينبه على ذلك، يعني هؤلاء الصغار يعلموا أدب النبوة وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني يخاطبهم الإمام بكل رفق، يعني أن يعني أنتم أيها الصغار أيها الطلبة أيها الأحبة يعني لكم مقام وشأن عظيم عندنا وقبله عند رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص لكم مكانا في المسجد وقدمكم على النساء، قدم صفكم على النساء، فأطيعوا ما أمر به رسولكم صلى الله عليه وسلم. وبه أن بهذه الطريقة يرغب الصبية بأن لهم مكانا، ويجب أن لا يخلو المسجد منكم، يعني نحن نحب أن نراكم في كل صلاة أن يكون هنا صف للصبية، واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الأصل، هذه السنة، هذه السنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنافة ثم النساء، أما الرجال فلقوله عليه الصلاة والسلام ليلني أولو الأحلام منكم، وأما الصبيان فلحديث أنس، وأما الخنافة يعني لماذا يقدم الخنافة قد قال فالاحتمال كونهم إناثا لذلك يؤخر عن الصبية، وأما تقديمهم على النساء فالاحتمال كونهم ذكورة، واضح؟ نقف هنا إن شاء الله اليوم، والحمد لله رب العالمين. في أسئلة قبل ما ننهي؟ إذا تعارض عالمان أحدهما ابن زنا والآخر ابن رشد قدم الأول، إذا تساوى لا يقدم ابن الرشد وليس ابن الزنا، أنا له مزية يبقى على ابن الزنا. طيب والحمد لله رب العالمين.